لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن مراقبة الله عز وجل من شعب الإيمان الجامعة النافعة التي لا تزال بالعبد حتى تبلغ به أعلى مقامات الدين، مقام الإحسان الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا في الصحيحين، وفي رواية عند مسلم: أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي رواية عند أحمد في مسنده: أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام الإحسان بمراقبة الله عز وجل التي تعني دوام علم العبد بقرب الرب واطلاعه على كل خطرة وخطوة ونظرة ولفظة، فالله عز وجل رقيب وشاهد عليه، مطلع وناظر إليه، يراه ويسمعه في كل نفس من أنفاسه، يرقب أعماله وأحواله وجميع حواسه. فليس عند الله عز وجل خفي وظاهر أو قريب وبعيد، فإنه أقرب إلى عبده من حبل الوريد. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فسبحانه وتبارك وتعالى وبحمده في علوه مع دنوه، في ظهوره مع قربه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. هذا المعنى كثيرا جدا ما يرد في كتاب الله عز وجل، لا تكاد تقلب صفحة من صفحات المصحف إلا ويقرع قلبك هذا المعنى، لتراقب ربك وتعلم أنه مطلع على جميع أحوالك ظاهرها وباطنها. فالله عز وجل هو السميع البصير، العليم الخبير، المحصي المحيط، اللطيف القريب، الحفيظ الحسيب، الشهيد القريب، سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده لا يغيب عنه شيء من شؤون خلقه. أرعني سمعك يرحمك الله، وتدبر معي هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، فإنها إن وقعت في قلبك كان لها في نفسك أثرا عظيما، كان لها نورا في صدرك ورواحا في بدنك. قال الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا، وقال: وكان الله على كل شيء رقيبا، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والله يعلم ما تخفون وما تعلنون. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في في الأرض ولا في السماء، هذا هو شأن ربنا الرقيب الشهيد علينا. قال الله عز وجل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، والله يعلم إسرارهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي رقيب عليها في ظاهرها وفي علانيتها، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي هل يستوي من هذه صفته مع الآلهة الباطلة التي لا تعلم شيئا حتى عن نفسها؟ قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ ما الجواب؟ الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. هذا هو ربنا الرقيب الشهيد سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. هذه الآيات وأمثالها يتكرر ويثنى في كتاب الله، لأنه هو الذي يحمل العبد على تقوى الله ومراقبته، وأن يعمل بطاعته ويجتنب معصيته، وأن يستقيم على أمره وشريعته ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، سلوكا وحالا. وإلا أهل الكفر والنفاق وأهل الفجر والشقاق لماذا وقعوا فيما وقعوا فيه؟ لأنهم لم يراقبوا الله عز وجل، ولم يعتبروا اطلاعه على أحوالهم جميعها، ولذلك عيرهم الله عز وجل بذلك، فقال في حق الكافر المكذب: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال في حق المنافقين اليهود الذين حرفوا كتبه ومالأوا أعداءه على المؤمنين، قال: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ وقال في حق المنافقين الناقضين لعهدهم مع الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب؟ وقال في حق الآثمين الخائنين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بكل شيء محيطا. وقال في حق المجرمين: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال بصفة عامة في حق أعدائه أهل النار: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن انظر إلى هذه الكلمة، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم وأوبقكم وأوصلكم إلى النار، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهكذا حال كل من لم يراقب الله عز وجل في عمله، وعمل عمل إنسان يظن أن الله غافل عنه وأنه لا يطلع على أحواله، فمن فعل ذلك فقد أسخط ربه وأحبط عمله وأهلك نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم، هذا هو الفرق، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، والعياذ بالله، لم يراقبوا الله تبارك وتعالى، فاستحوذ عليهم الشيطان. ولذلك قال سمرة بن جندب رضي الله عنه: من سره أن يعلم مكان الشيطان عنده فلينظره عند عمل السر. وأما الآخرون الذين يراقبون الله عز وجل في كل أحوالهم، فهؤلاء هم المحسنون، من عبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يوقن أن الله عز وجل يراه. وبهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه، كما قال لمعاذ رضي الله عنه: أوصيك أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، وعد نفسك من الموتى، واذكر الله عز وجل عند كل حجر وشجر. يوصيه بمراقبة ربه، وأن يقصر أمله، وأن يداوم على ذكر ربه. فبدأ أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه. وأوصى رجلا آخر من أصحابه فقال: إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. يوصيه بمقام الإحسان، وأن يزهد فيما في أيدي الناس، وهذا هو الذي يوصل العبد لراحة الدنيا قبل الآخرة. مقام الإحسان أعلى مقامات الدين على الإطلاق، بعد الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وكما أن الإحسان يحمل صاحبه على الاجتهاد في طاعة الله، فإنه أيضا يحمله على اجتناب مساقط الله عز وجل. هذا نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي في سلسلة رباعية من النبوة القطعية، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لما قالت له امرأة العزيز: هيت لك، ماذا قال؟ تذكر ربه تبارك وتعالى فقال: معاذ الله. ولذلك وصفه الله عز وجل بالإحسان في الآية التي قبلها مباشرة، قال: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إحسانه منعه من مواقعة الفاحشة، استحيا من الله أن يراه حيث نهاه. وبذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه، فأوصى رجلا قد استوصاه فقال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. وقال لأصحابه مرة: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا نستحي من الله والحمد لله. فقال: ليس ذاك، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. بهذا الحياء من الله وهذه المراقبة لله يذوق العبد طعم الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، وزكى نفسه. قالوا: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه التزكية لا تكون إلا بمراقبة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. خرج عبد الله بن عمر مع أصحابه في سفر، فقعدوا يأكلون ووضعوا طعامهم، فمر بهم راع فدعاه ابن عمر إلى الطعام، فقال له: إني صائم. قال: في هذا اليوم الشديد حره، في هذه الشعاب، على آثار هذه الأغنام، وأنت صائم؟ فقال له الراعي: إني أبادر أيام الخالية. فقال له: فبعني شاة من غنمك نذبحها ونعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه. فقال: إنها ليست لي ولكنها لمولاي. قال: وما عسى مولاك أن يقول لك إن قلت له أكلها الذئب؟ فولى عنه الراعي وهو يشير بأصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟ فأين الله؟ فأعجب به ابن عمر وظل يردد هذه الكلمة المباركة: فأين الله؟ فأين الله؟ حتى رجع إلى المدينة، فاستدعى المولى، مولى هذا العبد، واشتراه منه، واشترى منه الغنم، ثم اعتقه ووهب له الغنم، وقال له هذه الكلمة التي نريد أن ننبه عليها. قال له هذه الكلمة: هذه الكلمة، أين الله؟ أعتقتك في الدنيا، وإني لأرجو أن تعتقك في الآخرة. أعتقتك في الدنيا، وإني لأرجو أن تعتقك في الآخرة. هذا أثر مراقبة الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، فرج ونجاة، تمكين ومعافاة، وأما في الآخرة فنعيم لا يبلغ العبد منتهى. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خاف مقامي أي خاف مقامي عليه في الدنيا بالمراقبة. ولذلك جاء في آخر قصة يوسف المحسن الكبير، قال الله عز وجل: كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فقد قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليست جنة واحدة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين المخلصين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نج المستضعفين من المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك،